ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أذكر اليوم أيضا بأشياء ينبغي أن نعامل الناس بها. شريعة الإسلام كلها مبنية على حب السلامة للناس، شريعة الإسلام كلها مبنية على حب السلامة للمسلمين وغيرهم. أنت إذا تفقدت أحوال الشريعة رأيت أن ربك سبحانه وتعالى غلب رحمته على كل صفة له، ومقتضى الرحمة من الله سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يستحق الرحمة إلا وينالها من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك أعلم الناس بالله عز وجل، أعلم الناس بالله عز وجل أرحمهم بخلقه، أعلم الناس بالله أرحمهم بخلقه. لما نقرأ مثلا في غرق فرعون، ماذا صنع جبريل عليه السلام؟ يقول: يا محمد، لو رأيتني وأنا أضع وأنا أحف الماء في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. ما معنى هذا الكلام؟ جبريل عليه السلام يعلم عظم رحمة ربك سبحانه وتعالى، حتى أنها ربما تشمل فرعون، ربما تشمل فرعون. الشريعة كلها مبنية على هذا، أن تحب السلامة للناس كلهم، مسلم وكافر، صاحب وعدو، موافق ومخالف. والناس ينظر إليهم من جهتين، الناس ينظر إليهم من جهتين، من جهة الشريعة ومن جهة القدر، من جهة الشريعة ومن جهة القدر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما علق على كلام الشافعي رحمة الله عليه، والشافعي كان يقول في أهل الكلام، وأهل الكلام هم الذين خاضوا في الله عز وجل بغير بينة ولا برهان، وتركوا الكتاب والسنة. فكان الشافعي رحمة الله عليه يقول: وهؤلاء ينبغي أن يضربوا بالجريد، وأن يعذبوا، وأن يجلدوا، وأن يطاف بهم بين عباد الله، وأن يقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. هذا كلام الشافعي. فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فقال: والذي ينظر إلى كلام الشافعي رحمة الله يرى أن هؤلاء يستحقون الذي قال الشافعي من وجه، لكنه إذا نظر إليهم من جهة القدر ورأى الحيرة التي في نفوسهم رحمهم ورق لهم وحمد الله أنه لم يكن مثلهم. جهتان: جهة الشريعة وجهة القدر. أهل الكلام، أهل البدع، حكمهم الذي قال الشافعي فيه أن يهجروا وأن يعزروا، لكن إذا نظرت إليهم من جهة القدر رأيت أنهم مساكين وقارنت بينك وبينهم، أنت مسلم وهو كافر، أنت خلقك ربك سبحانه وتعالى مسلمة ولم تفعل شيئا حتى تكون مسلمة، إنما قدر ربنا سبحانه وتعالى لحكمته البالغة أن تكون مسلما، وكذلك الآخر قدر ربنا سبحانه وتعالى عليه أن يكون كافرا، نعم هو يستحق وأنت تستحق، لكن انظر إليها من بعيد من جهة القدر. أصحاب المعاصي، أصحاب البدع الذين وقعوا في المعاصي، الذين وقعوا في الكفر، إذا نظرت إليهم من ناحية الشرعية قلت يستحقون أكثر من ذلك، وأن الله عز وجل يعذبهم، لكن إذا نظرت إليهم من ناحية القدر وأن الله عصمك مما لم يعصمهم به قلت الحمد لله أني لم أكن مثلهم، ثم رحمتهم. هذا يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أعظم من ابتلي في الله بعد الإمام أحمد رحمه الله عليه، كان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان مجاهدا مرابطا عالما يفتي الناس في كل باب ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، ومع ذلك تعرض للبلاء الشديد جدا، لكن ومن أهل البدع، يعني حتى ابن مخلوف القاضي المالكي كان أعظم خصوم ابن تيمية، كان أعظم خصوم، وكان يفتي الملك أن ابن تيمية كافر وأنه ينبغي أن يقتل، كان هذا كلام من؟ كلام ابن مخلوف، وكان مشى به حتى زج في السجن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك يقول ابن مخلوف، يقول ابن تيمية، ابن مخلوف يقول هذه الكلمات، يقول ابن تيمية فعلنا به وفعلنا به وفعلنا به ولم نقدر عليه، قال فلما قدر علينا عفا وحاجب السلطان عنا. السلطان لما انجلت محنة ابن تيمية رحمة الله عليه وعلم أن ابن مخلوف وأشياعه ناصروا غيره عليه، فأراد السلطان أن يقتل هؤلاء، أن يقتل ابن مخلوف وهؤلاء، فأراد أن يستفتي، يستفتي من؟ يستفتي شيخ الإسلام ابن تيمية العدو، فقال إذا استفتيت عدوهم أجابني بنحو ما أطمع، فقال شيخ الإسلام، فجاءني السلطان فقال لي ما تقول في هؤلاء، فكأنه أراد أنه سيسمع كلاما يحبه، نعم اقتلهم هم فعل وفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في ابن مخلوف وفي أعوان ابن مخلوف في من كانوا سببا في سجن شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام أرى أن هؤلاء من صفوة خلق الله، قال أرى أن هؤلاء من صفوة خلق الله وأنهم علماء وأثنى عليهم خيرا. فقال السلطان إنهم كتبوا لي فيك أنك كافر وأنك وأنك وأنت، قال وإن فعلوا قد غفرت لهم يغفر الله لهم. يقول هذه المقالة أنك إذا نظرت لهؤلاء الذين قال الشافعي فيهم أنهم يجلدوا ويضربوا ويطاف بهم على رؤوس الناس ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فمن نظر إليهم أي من الناحية الشرعية وجد أن هؤلاء يستحقون أكثر من ذلك، ولكن من نظر إليهم بعين القدر، بعين القدر ورأى الحيرة التي في نفوسهم رق لهم ورحمهم وحمد الله أنه لم يكن مثلهم. هذه الكلمات أنا أقولها للكل، إننا نعذر الذين خالفونا، نحن نعذرهم ولكن فرق بين أن تعذرهم وأن تبين الحق. لا ينبغي للناس أن يخلطوا بين هذين. فرق بين أن تعظم أناسا لعلمهم وأن تبين الحق وأن تبين الباطل الذي ترى أنهم وقعوا فيه أو زلت فيه أقدامهم، هذا فرق كبير. لكن لا نفعل فعل هؤلاء. في كل يوم نسمعهم يقولون عمن يتبنى هذا المسلك الذي أدين الله عز وجل به أنه مذهب السلف، وأن الذي يجري والذي جرى ليس خيرا على الإسلام، بل فيه شر عظيم. ولكن نسأل ربنا أن يخيب الظنون، نسأل الله ذلك. يقولون عمن يتبنى هذه المقالة أننا خونة وأننا مخذلون، نخذل الناس، ويطلبون منا أن نتوب إلى الله عز وجل. تبنا إلى الله، ولكن من أي شيء؟ نعم نحن نعتقد أننا مفتقرون إلى التوبة، ولكن من أي شيء؟ هل من هذا الذي يجري؟ لا نقول كما قال قائلهم ويقسم بالله عز وجل على ذلك أن هؤلاء الذين، وأنا ما أحب أن أذكر هذه الكلمة لأنها عمت واستهلكها الكثيرون، لكن هو قالها، يقول أقسم بالله أن كل من يزايد على هؤلاء الشباب فهو خائن لله ورسوله. ما أستطيع أن أتجرأ وأن أتهمهم بالخيانة هم، لكن هم في ليلتهم، حتى قال بعضهم بالأمس الشعوب كانت آثمة لأنها رضيت بالظلم طيلة 30 سنة، والتذق الأمة جراء ذنبها الذي وقعت فيه. لما نقول نحن نتفق معهم في الأصول العامة التي اتفق عليها أهل السنة، ثم نختلف في تطبيق الأصول على الواقع وعلى الأعيان، ليس هذا أمرا هينا، بل أنت تراهم يطلقون الأحكام على الناس كذا جهرة، يقولون هذا آثم وهذا ليس بآثم، هذا كافر وهذا ليس بكافر. ومسلك التكفير من أخطر المسالك. أنتم تعلمون الرجل الذي كان يناصح أخاه ويقول له دعك مما أنت فيه ولا يحل لك أن تفعل ولا يحل، وكان صاحبه يقول خلني وربي، خلني وربي، يعني ما لك مالي، خلني وربي. فلما شدد عليه صاحبه قال خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ يعني سبني حالي. فقال صاحبه والله لا يغفر الله لك. معنى هذه المقالة والله لا يغفر الله لك يعني أنت كافر، أنت تستخلد في النار. قال والله لا يغفر الله لك، فبعثهم الله عز وجل بعد موتهما وقال من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي؟ وقال للذي قال مقالته والله لا يغفر الله لك، قال الله له أكنت على ما في يدي قادر، أكنت على ما في يدي قادر، غفرت له وأحبطت عملك. إذا حكمت على رجل معين بالكفر فقد قلت والله لا يغفر الله لك، هذه تساوي هذه. فما يحل لعوام المسلمين ولا لطلبة العلم أن يقولوا فلان كافر أو فلان كافر، لأن معنى أنك تقول فلان كافر ينبغي أن تقيم الحجة عليه، ولست أعني أن تكون بنفسك، لكن هناك موانع. نحن نحب للناس، نحن نحب للمشركين لليهود وللنصارى أن يتوب الله عليهم. ربك سبحانه وتعالى لما ذكر معايب اليهود ونقائص اليهود، أنهم زعموا أن لله ولدا، وأن الله فقير، وأن يد الله مغلولة، واتهموا ربهم سبحانه وتعالى وسبوه وشتموه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أقوالهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني يا ربي لو تابوا لقبلت توبتهم. نعم، يعني بعد كل هذا نعم. فأيضا نحن نحب للناس كلهم من كافر وغيره أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن نقول نسأل الله أن يرينا أن يرانا فيه آية وأن يموت على ما هو عليه حتى يبعث. هذا المسلك ليس مسلكا لأهل السنة. نعم كان هناك أفراد يقولون هذا، لكن أهل السنة كما قلت ومن علم الله عز وجل كان أرحم الناس بخلق الله سبحانه وتعالى. المخالفون الذين يخالفوننا في هذه الأمور ويخذلوننا أو يقولون أنتم مخذلون وأنتم خونة، نحن نقول نخون من؟ كنت أتكلم في بعض الخطب وأبين الحق، وأنا ما أقول شيئا من كيسي، يعني أنا ما أخرج شيئا من جيبي وأقول أنا ألزمكم به، إنما غايتي أننا أذكر أنني أذكر عليكم نصوص القرآن والسنة أحكام الشريعة جملة وتفصيلة وأقول لكم أفهام أهل العلم هذه. فمن أراد أن ينتقص فلا ينتقص مني، إنما ينبغي أن ينتقص إما من نصوص القرآن والسنة وإما من أهل العلم. أما أنا فلا أزن شيئا في كلامه، إنما أنا أعبر عن كلام أهل العلم. لما تكلمت وبينت النصوص وبينت كلام أهل العلم، جاءني أو جاءتني رسالة من بعضهم يقول اتق الله، وهل تبحث عن ملك زائل وأنت تحابي سلطان جائر؟ فأنا أقول أين السلطان الذي أحابيه؟ أيهما الآن أسهل على النفس، أن نقول نعم نحن معكم؟ أليس سهلا على نفسي؟ وطبعا لا يحس بهذه المرارة إلا مثلي، ربما لا يحس بها أحد الناس. المرارة التي أحس بها أنك صرت غريبا في قول تعتقد أنه قول السلف رضوان الله عليهم، والقائلون بقولك ماتوا وبقيت لهم بقايا وليسوا مسموعين، فأنت ترى وحدك أو ترى نفسك وحدك بين جماهير الناس ممن يتكلمون في الدعوة ويقولون هي ثورة مباركة وهي كذا وهي كذا، وأنت وحدك تقول. الذي يحدث مؤامرة على بلاد الإسلام، أنت وحدك تقول هذا وجمهور الدعاة يخالفونك. أليس من السهل على النفس أن أقول بارك الله لكم في ثورتكم ونحن معكم؟ هذا سهل جدا، لكن الصعب أن تكون وحدك وأنت تخالف الجماهير. لكن كما قلت دين الله عز وجل يقتضي هذا، ولنا في قول ابن مسعود سلفا أنه لما قال لعمرو بن ميمون قال يا عم أنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق. هذا حسبنا من كلامنا. فأنا أتعجب من الذي نحاريهم الآن؟ هل لهم ذكر؟ ألم يذهب النظام وأعوانه؟ هل نحابي هؤلاء؟ لا والله ما نحابيهم، كما قلت وأقول إننا ظلمنا منهم كما ظلم غيرنا، ولكن مقالة السلف من تعد حدود الله فينا لم نتعد حدود الله فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمة الله عليه. فهل لما نبين الحق ونبين النصوص ونخرجها للناس يقول الناس لنا أنتم تحابون السلطان أو الحاكم؟ أين هو حتى نحابيه؟ الكلمات التي نذكرها الآن ونصادم بها جمهور الناس، أليست هذه الكلمات تغضبهم، تغضب الثورة المباركة؟ لكن كما قلت لا يحل في باب النصيحة الكتمان. وهنا أيضا أقول رأينا مواقف من بعض المشايخ، رأينا ناسا تكلموا بما تكلم به الناس كلهم، ورأينا قلة يتكلمون بما ندين الله عز وجل به، ورأينا بعضهم يقول أنا أعتزل الفتنة. وأنا أقول ليست هذه الفتنة التي يعتزل فيها من العلماء أو المشايخ، الاعتزال في الفتن إذا لم يتضح وجه الحق فيه، وهذا لا يكون إلا للعوام. أما العلماء الدعاة الكبار ما يحل أبدا أنني إذا سمعت الناس كلهم يتكلمون على رؤوس الناس ويقولون قولة واحدة وأنا أعتقد أنهم لا يتكلمون بحق وليسوا مسددين في قولهم، ما يحل لي أن أقول أنا أعتزل. فمن يظهر بالحق إذن؟ إذا لم تتكلم أنت وأتكلم أنا وأتكلم فلان. وبعض الناس يقول طيب الأمر وقع وانتهى، فلماذا نتكلم عن هذا؟ نقول لم ينتهي، هم يقولون نحن مقبلون على خير، ونحن نقول ونسأل الله أن يخيب ظننا، نحن لسنا مقبلين على خير. لكن أيضا ربما يحدث تغييرا، ربما يرفع بعض الظل، ربما يحدث أشياء مما ذكرها الناس ربما. لكن أنت إذا من أراد أن يحكم على الواقع وأن يقرأه جيدا فلا بد أن يرتفع إلى أعلى مكان حتى ينظر إلى هذا الواقع، وأن يرجع بعيدا حتى يقرأ التاريخ ثم يرى الذي يجري، هل له موافقة في الذي كان ولا ما له موافقة. وأنا أعجب جدا من كل الذين يتكلمون. وكما قلت بعض الناس يقولون لي، يقولون يعني رأينا تغيرا في كلامك، يعني بمعنى ما عهدنا عليك هذا الكلام أو هذا الأسلوب. نقول صحيح، لما لم تكن له حاجة ما كنا نتكلم، لكن لما كانت الحاجة لابد أن نتكلم. كنا نعلم كثيرا عمن يتكلمون وكنا ندافع عنهم لأن ما رأينا منهم شرا، لكن لما وقع المحذور يجب علينا أن نتكلم ونبين. أعجب جدا أن الذي يتكلم يقول يعني استبعدوا مسألة المؤامرة، ليست مؤامرة بل هي حركة شعبية أرادها الناس. فأقول طيب يعني قولوا، فماذا لو كانت مؤامرة؟ يعني أنت تسلم أنها ليست مؤامرة وأنا أتنزل معك، لكن قل فماذا لو كانت مؤامرة؟ هل يقل؟ لا سيما كما قلت ارجع قليلا وارتفع قليلا وانظر إلى الذي يجري في بلاد المسلمين اليوم. في كل دولة من بلاد الإسلام فقل فماذا لو كانت مؤامرة؟ ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ فكل الذين يتكلمون يقولون لا ليست مؤامرة. طيب أنا أقول أعيد بعض الكلمات وسأقرأ لكم وسأحكي عليكم هذه البروتوكولات التي تنفذ سواعد المسلمين اليوم ما جاء فيها حتى نتفق هل هي مؤامرة ولا ليست مؤامرة. وأرجو يعني إن صدر الكتاب في الأيام الآتية إن شاء الله أن أكف عن الكلام وأن أحيل عن الكتاب. قد يعني بينت فيه أشياء من هذا. نقول تعالوا ولنسمع ولنقرأ كلام اليهود في توراتهم وفي مخططاتهم ثم ننزل كلامهم على أرض الواقع. هل يا ترى الذي يجري مدبر ولا أمرا جائع قويا؟ ما علينا إلا أن نقرأ كلامهم فقط. لكن كما قالوا هم اليهود قالوا المسلمون لا يقرؤون لا يقرؤون. أنا ما أقول نتكهن نظن نتخيل، ما أقول هذا، بل أقول نقرأ كلاما مدون في كتبهم. وكما قلت اليهود لا يلعبون كما يلعب المسلمون، اليهود لا تحركهم أهواؤهم إنما تحركهم عقيدتهم. هم اليهود، أما المسلمون فيلعبون والأمة تغط في نومها ولا تدري الأمة الذي يحال لها. كأن الأمة سالمة، ليس هناك أعداء يدبرون لها المؤامرات، كأن الأمة هكذا، كأننا نعيش وحدنا في البلاد كأننا. فأنا لا أقول نظن أو نتخيل أو نتكهن أن اليهود ربما أو ربما، لكن أقول يا جماعة المسلمين اقرأوا كلام اليهود في توراتهم واقرأوا كلام حكمائهم فقط، ثم انظروا إلى وضع المسلمين اليوم، هل سواعد المسلمين تطبق ولا لا؟ تعلمون أن اليهود منذ خلقهم الله عز وجل وهم أصحاب الخيانة، خانوا الله عز وجل وخانوا أنبياء وقتلوا أنبياء. المؤامرة على بلاد المسلمين، ما أقول على بلاد المسلمين فقط بل على العالم كله، واليهود يعتقدون أن أكبر عدو لهم النصرانية والإسلام. اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباء وأن من سواهم أنجاس. يسمون اليهود، يقسمون الناس إلى قسمين، يهود وجويم، يهود وجويم، جويم أو أمميين. لما قالوا قال أسلفهم ليس علينا في الأميين سبيل، فسموا الناس يعني من عدا اليهود أممي أو جويين، فيعتقدون أن الله خلق الجويين، هذا موجود في كتابهم المقدس، أن الله عز وجل خلق الجويين والأمميين ليكونوا خدما لليهود، وأن أنه لا يحل ليهودي أن يرحم جويما، أن يرحم غيره، وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بتعذيبه وقتله، وأن من عطف عليهم فإن الله يعاقبه، وأن كل أرض تحت أيدي غير اليهود هي ملك اليهود. لذلك اليهود لهم غاية ويعملون لها ويدبرون لها، وغايتهم أن تكون لهم مملكة تحت ملك ملك من نسل داود. أنا أقول لكم أنا ما أتكهن، إنما هي كلمات سطرها اليهود في كتبهم، وليس على المسلمين إلا أن يقرأوا فقط وأن يفهموا وأن لا تكن منعزلا. لا تظن أنك وحدك في هذه الكرة الأرضية، بل معك الأعداء. ولكن اليهود يعتقدون أنهم قد اغتصب حقهم ولا بد لهم أن يستعيدوا وأن يستردوا، وأن الأرض كلها ينبغي أن تكون تحت ملكهم. ولكن الذي سيجلب لهم ملكهم هو السيد المسيح، هو ربهم، لكن ربهم لم ينزل إلا إذا عم في الأرض الفساد. إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا وعم في الأرض الفساد نزل ربهم. وما من يهودي على وجه الأرض إلا ويستعجل نزول الرب. ما من يهودي على وجه الأرض إلا ويستعجل نزول الرب الذي يخلصهم من الأنجاس. يا أمة اقرأي وتدبري ولا تظني أنك بمعزل عن هذا الذي يجري. ما من يهودي إلا وهو يستعجل نزول الرب حتى يخلصهم وحتى يعيد لهم ملكهم. وكما قلت لن ينزل ربهم إلا إذا عم في الأرض الفساد. ولذلك اليهود يسعون في الأرض فسادا دوما. ما من مؤامرة تحاكم إلا كان اليهود لهم ضلع فيه. طيب اليهود نرجع إلى زمن عثمان رضي الله عنه. اليهود قوم لهم عقول يستخدمونها لنصرة دينهم، لكنهم اشترطوا على أنفسهم أنهم ينبغي أن يملكوا الدنيا بسواعد غيرهم، ينبغي أن يملكوا الدنيا بسواعد غيرهم، ينبغي أن يستعملوا الناس، يعني من عدا اليهود، في تحقيق مطالبهم. أما هم تراهم بعيدين. ولذلك الذي دبر المؤامرة لقتل عثمان من؟ ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. فهل يا ترى لما جيء لهؤلاء الذين أمسكهم عثمان هل كان فيهم ابن السوداء؟ أبدا، بل إلى اليوم لا نعرف أين ذهب ابن السوداء وكيف مات إلى اليوم، وهو الذي أشعل نار الفتن وقال مقولة أسلافه: كل أمة كالجسد، كل أمة كالجسد، والجسد له رأس وأعضاء، له رأس وأعضاء. يقولون إذا قطع العضو يعيش الجسد، فإذا قطع الرأس مات الجسد. ورأس كل أمة حاكمها وولي أمرها. ولذلك ماذا يصنعون؟ يذهبون مباشرة إلى هناك إلى الرأس، فألب الناس وقتل عثمان. ثم طالب بايع الناس عليا رضي الله عنه. أنا سأحكي لكم هذه المؤامرة الأولى، أول مؤامرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أول مؤامرة دبرها اليهود للمسلمين أن يقتل ولي أمرهم حتى تضيع هيبة الدولة. فقتلوا عثمان ونجحت المؤامرة الأولى، فبايع الناس عثمان رضي الله عنه. ثم طلب طلحة والزبير أن يقتص علي من قتلة عثمان، فقال علي رضي الله عنه: فلنصبر، فإن القوم لهم أعوان ولهم مدد، كانوا نحو من 10,000 بالمدينة، الثوار المجرمون الذين قتلوا عثمان كانوا نحو من 10,000 ولهم مدد وأعوان. فقال علي: أرى أننا إذا قتلنا أحدهم قام أشياعهم فدمر الإسلام. فرأى طلحة والزبير أن لا، ينبغي أن تقتص منه، فلم يرضوا بمشورة علي، وذهبت نائلة زوج عثمان رضي الله عنهما إلى معاوية بالشام، وأكبر جيش كان بالشام كان عدته نحو 60,000. فذهبت نائلة إلى معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه عاملا كان واليا على الشام الذي نصبه هو عثمان. ذهبت نائلة معها قميص عثمان الذي قتل فيه، ومعها أصابعها التي ضربها عليها الموت الأسود كلامة بن مشر الذي قتل عثمان رضي الله عنه. جاء الغافقي أول الأمر فضرب عثمان رضي الله عنه على كفه فنزفت دما، فقال عثمان الحمد لله لكم خططت هالوحي بين